Thank you. بذلك يا رب. يا مولاي والله كان والله يا اللهم صل على النبي. لقد رأى من آيات ربه الكبرى. الله الله يا عزيز يا ما العظم والمقدرة. الله أكبر. أفتمارونه على ما يرى. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. ألكم الذكر وله الأنثى. تلك إذا قسمة ضيزى. إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم Yeah. ما الا الله له لا شريك له قارئ وواعظ ومفسر فعلا. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. أي والله سيدنا الفاضل المحترم سبحانه جل شأن الله. ولله ما في السماوات وما في الأرض ولله ما في السماوات وما في الأرض. الله أكبر. Yeah!

إنهم كانوا والمؤتفكة أهوى. لا حول ولا قوة إلا بالله. والمؤتفكة أهوى. تعرف حاجة هو ثاني بالكراسة بيدربي وَأَنَا فاسجدوا لله. واعبدوا Thank you. الله العظيم. حاضر يا استاذ الحاضر.